دينا، فيلم بنات ألفة اللي يعتبر يعني ترشح كأول فيلم عربي لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل وثائقي، فاز كمان مؤخرا بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي. أيوة صح، والجائزة اللي يعني منحها سنويا أكاديمية للفنون والتقنيات السينمائية منذ عام 1976. بتعتبر المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار يعني، فأتوقع خطوة مهمة للفيلم عقبال الأوسكار بقى. الخبر ده وأخبار تانية هتكون معنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هكون معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بكم. أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/24، واليوم أتقدم بها خطيا. يأتي هذا القرار. فأول أخبارنا عندنا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اتقدم باستقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس النهاردة. وقال أشتية في كلمة متلفزة لي أن قطاع غزة بيتعرض لإبادة جماعية، وأكد سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، مضيفا أنها تحتاج أيضا لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية. وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن محمود عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها. وكمان نفس المصدر قال إن الحكومة الجديدة هتكون حكومة خبراء، يعني حكومة تكنوقراط ومش حكومة سياسية. وكمان كان في يعني تساؤلات عن هيبقى دور حماس إيه فيها. أكيد. وأضافت المصادر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو مرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية، وتطورات دي بتيجي تعزيز للأنباء اللي رجحت موافقة حركة حماس الأسبوع الماضي على تشكيل حكومة تكنوقراط مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن ليها بعد الحرب. ونروح للخبر الثاني. إليزي يناقش ملف أوكرانيا ويقول لسنا مستسلمين ولا انهزاميين. يجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة معظمهم أوروبيون الاثنين في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا التي تواجه وضعا حرجا في مواجهة موسكو، وبات مصيرها متوقفا على المساعدات الغربية. والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيخاطب المجتمعين في قصر الإليزي، هيخاطبهم يعني عبر الفيديو، وقال لحلفائه أن انتصار أوكرانيا أو هزيمتها بيعتمد عليهم. والاجتماع بيحضره قادة من الاتحاد الأوروبي بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريا دودا ورؤساء وزراء حوالي 15 دولة في الاتحاد. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن دعم فرنسا لأوكرانيا لن يضعف، وقال في بيان عبر إكس أن روسيا بزعامة بوتين ينبغي ألا تعول على أي تعب لدى الأوروبيين. وكمان ماكرون بيدعو أوروبا لتحرك جماعي في مواجهة روسيا في وقت ما زال في الكونغرس الأمريكي بيعرقل الدعم البالغ الأهمية بالنسبة لكييف، كما يعني احتمالات عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض بتثير قلق الاتحاد الأوروبي. وسيتطرق الاجتماع إلى عودة الهجمات الإلكترونية والمعلوماتية من جانب روسيا التي باتت أكثر عدوانية بحسب الإليزي الذي انتقد مناورات الترهيب الروسية. وسيشارك في الاجتماع ممثلان عن الولايات المتحدة وكندا، وكذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون. والهدف بحسب الإليزي هو إعادة تعبئة ودرس كل الوسائل لدعم أوكرانيا بشكل فعال في وقت تواجه كييف التي تفتقر إلى الأسلحة والذخيرة، وضعا صعبا جدا في مواجهة روسيا. وفي خبرنا اللي بعد كده يعني هو خبر حزين صحينا عليه النهاردة، رحيل الممثل اللبناني فادي إبراهيم بعد الصراع مع المرض. ورحل الفنان عن عمر 67 سنة يعني بعد معاناة من المرض، لأنه عانى مؤخرا من مرض شديد في الفترة الأخيرة. وكانت عيلته كانت أصدرت بيان الأسبوع الماضي أعلنت فيه أن الفنان دخل العناية المركزة بعد مدة طويلة قضاها في العلاج، وتحدثت عن أن حصل له مضاعفات كتيرة مؤخرا ومنعت الزيارة منه، كل ده بسبب مرض السكري. وقبل فترة تعرض إبراهيم لعارض صحي دخل على إثره المستشفى، حيث عانى من مضاعفات كبيرة ناجمة عن إصابته بمرض السكري. ويعرف فادي إبراهيم على أنه من أبرز الوجوه الفنية التي طبعت عالم الدراما والمسرح في لبنان، واشتهر بأعمال متنوعة على رأسها مسلسل العاصفة تهب مرتين لشكري أنيس فاخوري، وكذلك والعمل المسرحي الشهير نادر مش قادر لمروان نجار. يعني الله يرحمه، يعني يصبر عائلته ومحبي يا رب. وأخيرا عندنا فيلمنا بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وحصوله على جائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي. والجائزة دي زي ما قلنا بتمنحها سنويا أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية من سنة 1976، وبتعد المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار اللي بتقدمها الولايات المتحدة. وكمان الفيلم ده اللي هيبقى يعني اللي مفروض ان هو بطولة هند صبري اترشح لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل وثائقي. وأثار الفيلم قبل عرضه الكثير من الجدل لأنه يتطرق لقضية الإرهاب، لكن بعد نجاح عروضه السينمائية في مهرجان كان السينمائي خلق نقاشا حول الإرهاب وبقاياه والأسلوب الدرامي الوثائقي الذي دعم قصة الفيلم، وكيف استطاعت المخرجة أن تمزج الواقع بالخيال مستندة إلى قصة حقيقية. ونشرت المخرجة التونسية عبر حسابها على الفيسبوك إعلان الترشح لجائزة الأوسكار، وشاركت صورة للترشيح: بنات ألفة مرشح رسميا لجوائز الأوسكار في فئة أفضل وثائقي. ويعني تعديل على اللي قلته في أول البودكاست، هو ده يعتبر يعني ليه الحدث ده مميز، لأن كوثر بن هنية المخرجة تعتبر أول امرأة عربية بتترشح مرتين لجوائز الأوسكار. والفيلم زي ما قلت من بطولة هند صبري، ومستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة عندها 4 بنات مراهقات عندهم ميول للتطرف، وبيهربوا ليبيا للانضمام لداعش، وبينتهي بيهم المطاف في السجن. ومفروض يعني ان الفيلم يعني بيلقي الضوء على الفكرة دي، وفكرة التطرف وفكرة السفر واللجوء للإرهاب. ويعني ياريت والله هتبقى سابقة يعني إذا فازت في الأوسكار، ونتمنى ذلك طبعاً. يعني الفيلم رائع طبعا هيكون فخر يعني. بكده نكون وصلنا لختام بودكاست النهاردة. كنتم معانا في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن، كنت معاكم أنا ريهام محمود وأنا دينا الحراني. مع السلامة. مع السلامة.